وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف تكون محبة ومودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل شرعي، أن توقرهم وأن تنزلهم منزلتهم اللائقة بهم وأن تدعو الله لهم وأن تصلي عليهم كما نحن نصلي عليهم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن أن تدعوهم من دون الله فهذا الشرك بعينه. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فصل رأس الذبيحة؟ لا أعلم في ذلك نصا، ولكن أهل الجزرة يفهمون في ذلك، هل بطؤها يجعل كل الدماء تخرج منها أم لا؟ أهل الجزرة يفهمون في ذلك، لكن لا يا رسول الله لا أعلم. هل يأثم الرجل إذا ترك زوجته تعمل في مجال المحاماة؟ أظن أن هذا يولد اختلاطا كبيرا ويولد فتنا كثيرة، ويولد أيضا مجال المحاماة يحتاج إلى أمانة زائدة لا تدافع إلا عن الحق وأيضا تضحض الباطل، فيخشى عليها ولا أنصحه بذلك أبدا، يعرضها لما لا تحمد عواقبه يسأل عن الربط بين حديث بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعن حديث يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال التهامة يجعلها الله وباء منصورا، وهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أقول بالله التوفيق هذا الحديث الأخير، الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموع الناس يجتمعون في بيت أهل الميت ويختمون القرآن على روح، مثل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ أحمد بن فتحي، لو قلت أذكار المساء بعد العصر وبعد المغرب احتياطا لإدراك الخير ليس بتنطع ولا شيء، لأن تكرير الدعاء مطلوب، ما فيش مشكلة. حكم عمل معلمة قرآن، عمل المرأة كمعلمة للقرآن الكريم لا بأس به، هو من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، بل واجب على الرجل للعدل بين الزوجتين، الواجب المبيت العدل في المبيت والعدل في النفقة، حيث الجماع لأحدهن أكثر من الآخر يعد ظلما ولا يعد ظلما، لكن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الحديث هذا الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليدة لا يصح، لا أعلم له أصلا. معنى الشر ليس إليك، يعني نحن المتسببون لأنفسنا فيه، إلا فالأمور كلها مقدرة. وهذا كقوله تعالى، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عن أنت المتسبب لنفسك فيها. يقول المنشور المثبت يطلع عندكم، ما أعرف شيء المنشور، شفاهم المنشور المثبت يطلع عندنا. الأخ طبيب يقول بقاء الرأس مع القطع يجعل الدم يستنزف كله فيفضله الأخ. هل هناك زكاة في الأرض المخصصة للبناء؟ ليس على الأرض المخصصة للبناء زكاة، إلا إذا كنت أنت تاجر أراضي. يقول أحبك الله، ما الحل للتثاؤب والسرحان في الصلاة بكثرة؟ ما في إلا أنك تتعوذ بالله في الرجيم وشمك تغلق، هو عند التثاؤب الشيطان يدخل. الدكتور وليد يقول، نعم لا يجب فصل الرأس إلا بعد إزهاق الروح لإتى من عملية النسف أنا متخصص. نشكرك يا دكتور وليد. نشكر الدكتور وليد على نصيحته. من الناحية الشرعية لا أعلم نصا، لكن هو يقول من الناحية التي تخصه كطبيب هو متخصص لا يفصل الرأس تماما، لأن بقاؤه يجعل الدماء تستنزف وتستخرج، هذا أفضل بلا ريب. أكل الأعصر بالشمال إذا كان لا يستطيع، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يقوم ويجاهد كي يأكل باليمين. يقول ابتلى دائما في مالي وولدي، اسأل الله العافية وأكثر من الاستغفار، يقول فطرت 5 أيام في رمضان واليوم السادس صمت، وبعد العشاء وجدت نقطة دم غامق. فطرت 5 أيام في رمضان واليوم السادس صمت، وبعد العشاء وجدت نقطة دم غامق. هل يوم السادس محسوب صيام ولا صوم تاني؟ لا معرفش. عدتك الشهرية كم يوم؟ ورأيت الجفوف أو اتصل بيضاء؟ لا، لابد أن ننظر. هل توجد زكاة في الميراث؟ إذا استلمت الميراث كان مالا سائلا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ استلامه زكى. من الأفضل القميص الذي قميص الذي شفع عين يعقوب أم أهل بيت نبينا الأطهار؟ ما هذه المقارنة؟ الشيعية؟ لا تستحق الإجابة عليها هذه الشيعية. هل يتغيب الموظف عن عمله مقابل ترك مرتبه لمن يقوم بعمله دون أن يفسد معرفة المدير؟ إذا اتفق مع المدير ولا ضرر على الناس لا بأس. أقول لكل شيعي، نحن نشهد الله على حبنا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المتبعين منهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهد الله على براءتنا من دعاء غير الله أيا كان المدعو. الريح، خروج الريح من الدبر لا يوجب استنجاء، بمعنى أنك إذا كنت متوضئا فأخرجت ريحا وزلت تتوضأ مرة ثانية. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. أما إذا قضيت حاجتك من بول أو غائط، فيلزمك أن تزيل أثر البول وأثر الغائط. هل يجوز أن يتبرع الرجل بورثه من أهله وله أبناء؟ هل له ورث آخر غير الذي ورثه من أهله؟ هل له مال آخر؟ يعني افترض أن الرجل مثلا عنده 50 فدانا وورث من أبويه مثلا 2 فدانين أو 3 أفدنة، ووصل ورث 3 أفدنة، فتنازل عن 3 أفدنة لكونها لا تمثل شيئا في تركته. في هذه الحالة تجاوز مثل هذا. اشتريت قطعة أرض وفي تردد في بيعها، إذا زاد سعرها أو تركها، ما دمت مترددا ليست عليك زكاة. لأن أقول الطعام على الميت يقولون أنه حرام، ليس بحرام. كيف الطعام على الميت حرام؟ ما الرؤية الشرعية من النساء؟ إذا كنت تقصد للخطوبة، الجمهور العلماء يقولون يرى الوجه والكفان. خطيب بنتي يصلي كل الأوقات ما عدا الفجر، مقصر فيها، أفسخ الخطوبة، يعني هو لا يصليها تماما ولا ينام عنها أحيانا ولا إيه بالضبط، لكن بصفة دائمة لا يصلي الفجر، لأنصحك بالبعد عنه. كم زكاة الذهب الزينة إذا بلغ النصاب وهو 97.2 من الجرامات فإنه حينئذ يزكى 97.2 من الجرامات هذا نصاب ذهب الزينة. نيار 21 أما نيار 24 فنصابه 85 جراما. صحة حديث عدم قتل الثعبان أو الحية إلا بعد الاستئذان 3 مرات هذا في صحيح مسلم وفي حياة المدينة وليس على الإيجاد. عبد الرحمن غنيم وفقك الله وسلمك الله. حديث دون مرضاكم بالصدقة لا يصح حكم الوظيفة بالبنوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. صحة حديث المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان لا يثبت. هل يجوز أن نعمل أكثر من عمره في رحلة سفر واحدة دي؟ تكليل العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يمكنك إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذت عمرتك أن تأتي بعمرة جديدة من المدينة. هل يجوز أن أعطي لزوج زكاة ماله وما في الشغل وقت الوباء وصنعه؟ جوز هذا فريقا من العلماء بناء على أن زينب امرأة ابن مسعود أرادت أن تتصدق فقال ابن مسعود أنا وأهل بيتك أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم وكان فقيرا. فسألت النبي فقال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم لكن هل كانت مفروضة أو نافلة؟ هذه الإشكالية. لكن بناء عليه جوز فريق من أهل العلم إخراج المرأة زكاتها أن تخرج المرأة زكاتها لزوجها الفقير. زوجها جرى من أكثر من شهرين ومعاملته سيئة ولا يتقي الله وما يأطفال أن أطلب الطلاق أم أغضب ربي وأعيش معه؟ لا لا تغضب ربك وتعيش معه لا تغضب ربك. إذا وصلت الأمور إلى مسألة إغضاب الرب فكل شيء يهون ولا نغضب ربنا سبحانه وتعالى لا نغضب ربنا أبدا. إن ضاع الزوج وضاع الأولاد كلهم لا نغضب ربنا لكن إن كان للإصلاح سبيل فعليك به. ونصيحتي لك يا وقت نجلاء أن تزيل هذه الصورة التي قد تفتن أقواما. حديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها اقتل منها الأسود. له إثبات ثابت لكن دعني أراجع من ناحية النسخ ونحوه. هل لعاب القطة نجس؟ ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كفارة الحلف بالله وعدم الوفاء به كفارة يمين إذا كنت عقدت اليمين. إذا كنت عقدت اليمين كفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن عجزت صمت 3 أيام. وفي الحلقة السابقة ذكرت أن لله يد ويدان. قلنا يدان لله يدان بل يداه مبسوطتان يد الله ملأى. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كلتا يدي ربي يمين مباركة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فما أدري ماذا يقول أخ يقول نقول نحن نتحدث عن الذات الإلهية ننزه الله عن بقية خلق. نعم نقول ليس كمثله شيء لكن يثبت لا ما أثبته لنفسه. قال الله أحد الله الصمد ما خلقنا في ذلك أبدا. لكن الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد هو الذي قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الذي قال ذلك هو الذي قال ذلك. الزواج من المشركة حرام، نعم الزواج من المشركة حرام، لكن الزواج من اليهودية أو النصرانية حلال. الزواج من اليهودية أو النصرانية حلال بقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إلى قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل ممكن أن تخرج الزوجة كفارة اليمين بدلا من زوجها في الطلاق المعلق لكن بعلمه؟ هو يقول لا أخرجي، لكن هو لا يريد أن يخرج لا تخرج عنه. المعممين الشيعة كفار، ليست العبرة بالعمامة من عدمها، العبرة بالمعتقد. بارك الله فيك يا سيد. من ناحية الفرق بين المشرك والكافر، المشرك يعبد الله ويعبد الله وغيره. الكافر قد يكون كذلك أيضا، من يعبد الله يعبد معه وغيره كافر أيضا، لكن كلمة الكفر تعني الجحود، تعني التغطية، تعني التغطية أيضا، يعني يتعدان في مقام ويختلفان في مقام آخر. يعني الذي يجحد دعوة الله، الملحد مثلا، الملحد لا يقال عنه مشرك، الملحد لا يقال عنه مشرك إلا إذا أتيت أنه اتبع الهوى فأشرك بالله الهوى، لكن هو يجحد ربه، يجحد ربه تماما. لكن المشرك يقرب بالله لكن مع إقراره بالله يعبد معه إلى أن آخر. قال تعالى ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مسألة التفصيل أوسع بكثير مما ذكرته. ما حكم أن يصف شخص بأنه شيطان؟ شيطان لعله يقصد شيطان إنس، إذا كان شيئا مفسدا. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما حكم أن يبيع السلع بأسعار مرتفعة استغلالا لاحتياج الناس؟ يكره الله ذلك، لأن من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لكن إذا كان السوق يتحمل ذلك فلا بأس والله أعلم. بهذا القبل أستزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.